Book 2 48 48 48 여행지에서의 활동 أنشطة العطلات أنشطة العطلات 해변이 깨끗해요? هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ 거기서 수영할 수 있어요? هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ 거기서 수영하는 것이 안 위험해요? هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ 여기서 파라솔을 빌릴 수 있어요? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ 여기서 일광욕 의자를 빌릴 수 있어요? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ 여기서 보트를 빌릴 수 있어요? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ 저는 파도 타기를 하고 싶어요. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. 저는 잠수를 하고 싶어요. أحب أن أغطس. أحب أن أغطس. 저는 수상 스키를 타고 싶어요. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. 서핑 보드를 빌릴 수 있어요? هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ 잠수 장비를 빌릴 수 있어요? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ 수상 스키를 빌릴 수 있어요? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ 저는 아직 초보자예요. أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. 저는 중급이에요. أنا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. 저는 그걸 꽤 잘해요. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. 스키 리프트가 어디 있어요? أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ 스키 장비가 있어요? هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ 스키 신발이 있어요? هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟